لما يحب، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا الذي يحمله على العمل أو الترك. والمراد بالمحبة هاهنا التي هي من الشرك محبة العبادة، محبة العبادة التي تقتضي التذلل والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل على المحبوب. فمن أحب مع الله عز وجل غيره محبة العبادة على هذه الصورة فقد أشرك، فقد أشرك. وهذه الآية التي معنا وهي قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يبين الله عز وجل فيها أن بعض الناس، لأن من تبعيضية، بعض الناس يتخذون من دون الله أندادا. وقوله تعالى يتخذون، وفي آية أخرى يجعلون وجعلوا لله شركاء الجن، هذا فيه إشارة إلى أن هذا لم يكن بإذن الله الشرعي، أنهم هم الذين اتخذوا وهم الذين جعلوا، ما أذن الله عز وجل لهم في ذلك، لكنهم اتخذوا ذلك. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الكاف هذه كاف التشبيه. وهذا التشبيه اختلف المفسرون فيه على قولين، فمنهم من قال إن المشركين يحبون الله حبا شديدا ويحبون أصنامهم حبا شديدا، فعدلوا أصنامهم بالله وسووا بين أصنامهم، محبتهم لأصنامهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والتي استنبط من هذه الآية، قال مسائل، وذكر من هذه المسائل أن المشركين يحبون الله حبا شديدا. من المشركين من يحب الله حبا شديدا ويحبون أصنامهم حبا شديدا، هذا هو المعنى الأول لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، فجعلوا محبتهم لله سبحانه وتعالى مساوية لمحبتهم لأصنامهم. والقول الثاني أو الآخر وهو أنهم يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين ربهم، يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم. والراجح من هذين القولين القول الأول، وعليه جمهور المفسرين، أن المشرك يحب ربه ويعبده ويصلي له ويدعوه، لكنه مع ذلك أيضا يحب معبوده الباطل ويصرف إليه من العبادة ما يصرفه لله سبحانه وتعالى. وأما محبة المؤمنين لربهم فهي محبة خالصة، هي محبة خالصة، محبة لله عز وجل أعظم من محبة المشركين لله عز وجل، وزد على ذلك أنها محبة خلصت لله سبحانه وتعالى. وقلنا إن المقصود بذلك محبة العبادة، محبة العبادة التي تقتضي كمال الذل مع تمام الحب والخضوع. قال فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره أيا كان هذا الشيء، أحب حجرا، صنما، شجرا، كوكبا، قمرا، شمسا، كما يحبه فقد اتخذه أو اتخذ ندا من دونه. ما المقصود بالند؟ الند هو الكفر، الشريك، وهذا أعظم الذنب، هذا أعظم الذنب. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب، هذه الآية فيها مسلك شرعي في التدليل على استحقاق الله عز وجل هذا الحديث. أعني هذا الحديث فيه مسلك شرعي ورد كثيرا في كتاب الله في التدليل على استحقاق الله عز وجل للعبادة. ما هو هذا المسلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. السؤال مش واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يوافق المسلك الشرعي والطريقة الشرعية التي وردت كثيرا في كتاب الله للتدليل على استحقاقه للعباد، وهذه إحدى الطرق. أحسنت. أن الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق المدبر المربي، هذا يقتضي ماذا؟ أن تجعل العبادة له دون من سواه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. صحيح، العبادة تكون لمن يخلق ولمن يرزق ولمن يدبر ولمن ينفع ولمن يضر. قال: وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. قال: وهذا هو العدل المذكور، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، إذن هو الرب سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيسوونه مع غيره في المحبة والعبادة، ويصرفون العبادة لهم كما يجعلونها لله سبحانه وتعالى. قال: والمعنى على أصح القولين في هذه الآية أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل سووا رب العالمين بأصنامهم في الخلق، في الرزق، في التدبير؟ سووا في ماذا؟ سووا في المحبة والعبادة، سووا في المحبة والعبادة. وهذا الشرك الأولين، أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فيجعلون الخلق والتدبير والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وأما شرك المتأخرين فقد فاق ذلك وجعلوا للأولياء والمعبودين من دون الله ما هو حق لله خالص في توحيد الربوبية، فجعلوا هؤلاء يتصرفون في الكون ويخلقون ويميتون ويحيون وغير ذلك مما جعلوه مما لم يكن موجودا في شرك الأولين. فشرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين. قال: ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات والتي ذكرها المصنف هنا بمعناها. فقال: فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وكل ذلك جاء في سورة المؤمنون. ولذلك جاء بعدها وبعد إقرارهم بعد أن أقروا بكل ذلك قال الله عز وجل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. والحق ها هنا هو التوحيد، هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبعث لأنهم كانوا يكذبون في البعث كما في سياق الآيات التي سبقت هذه الآية، فقالوا منكرين على المؤمنين بنوح عليه الصلاة والسلام قالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. فقال الله عز وجل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما كذب نوح عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من توحيد وتقرير لعقيدة البعث والنشور، وإنما هم الكاذبون لأنهم يقرون بربوبية الله عز وجل ومع ذلك يجحدون استحقاقه للألوهية. فقال وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، من أحب غير الله عز وجل وخافه ورجاه وذل له، هذه من مفردات توحيد الألوهية أن هذه الأفعال أفعال العبد، فمن صرفها وجعلها لغير الله كما يجعلها لله سبحانه وتعالى قال فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته، أي في مرضات المعبود الباطل، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله، هذا أشد كفرا وأشد شركا وأشد عذابا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك كما قلنا موجود عند المتأخرين يجاوزون العدل والتسوية، يعني القرآن أنكر على من يعدلون الله بغيره من المخلوقات من الآلهة الباطلة ويسوون الله عز وجل بغيره، أما هؤلاء فقد جاوزوا التسوية وجاوزوا العدل، حتى إن بعضهم لو حلفت له بالله ما صدق، ولو حلفت له بغير الله كالبدوي والحسين والسيدة والقناء والدسوق وأبي العباس وغير هؤلاء من المعظمين عندهم لا صدقها، فهؤلاء جعلوا معبوديهم أو معبوداتهم الباطلة آثر عندهم من الله سبحانه وتعالى. ولذا وقد ذكرنا قبل ذلك قصة هذا الطالب الذي مر في طنطا وسأله السائل بالبدوي فلم يجبه وأخذ منه المال، فلما مضى في طريقه ما كان من السائق إلا أن أخذ يتمتم يخشى أن يصيبه البدوي بمكروه، وطالب العلم الموحد يقول له لا تخشى إلا الله لن يضرك، وما أن وصلوا إلى ما أرادوا إلى مقصدهم إلا وقد قال هذا الطالب الموحد للسائق هل ضرك البدوي؟ فقال إن البدوي رحيم، يعني ما ضرنا بعد أن حلف السائل به إلا لأنه رحيم. فهؤلاء جعلوا معبودتهم أعلى شأنا وأعلى نفعا وضرا من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا الشرك أعظم من شرك المتقدمين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا، يعني الذي فاق شرك الأولين، فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. بل هؤلاء والله يعيبون على من ينكرون عليهم غلوهم في الصالحين وغلوهم في المقبورين ويتهمونهم بأنهم يكرهون الأولياء والصالحين، بل يكرهون النبي الأمين، إلى غير ذلك من التهم الباطلة. ويظن الواحد منهم أنه هو المسلم الموحد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا أحد أنواع الشرك. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، لعلها تدحض وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى. بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. كيف كتبت كل ما عندكم؟ منفصلة أم متصلة؟ يعني كل بمفردها وما بمفردها، ولا كلمة واحدة؟ مكتوب عندي كلمة واحدة. طيب، قال: بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. فذكر الشيخ رحمه الله في هذه القطعة من رسالته الأدلة التي توجب أن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده. فمن هذه الأدلة اسمه الله، من هذه الأدلة اسمه الله. فلو سألت واحدا من هؤلاء من تعبد، يقول: أعبد الله. فقل له: ما معنى الله؟ الله أي المألوه المعبود وحده محبة وتعظيما، من آله يأله إلهة، فهو مألوه سبحانه وتعالى، أي معبود ذو العبودية على خلقه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة كذلك كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. لو سألت الواحد من هؤلاء ما كلمة التوحيد، ما الكلمة التي تدخل بها في الإسلام، يقول: لا إله إلا الله. فقل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ فإن لم يكن يعرفها، إن لم يكن يعرفها فعرفه إياه، أي لا معبود حق إلا الله. وإن كان يعرفها فذكره بهذا المعنى وما يقتضي. لا معبود حق إلا الله يعني لا يجوز أن تجعل شيئا من مفردات العبادة، ومنها الدعاء والنذر والخوف والرجاء والطواف وغير ذلك من هذه الأفراد، لا يجوز لك أن تجعلها لغير الله، لأن ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأنت تقول الله وتخالف هذا الاسم ومعنى هذا الاسم، وتقول لا إله إلا الله وتخالف مضمون كلمة التوحيد. وكذلك مما ذكره المصنف رحمه الله قوله: بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، يعني ربوبية الله عز وجل التي آثارها موجودة في الكون. فلو سألت الواحد من هؤلاء من الخالق، من الرازق الرزاق، من المدبر، من مالك الملك، من كذا وكذا، لن تجد عندهم إجابة إلا الله سبحانه وتعالى. فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ فخلقه وربوبيته شاهدان على استحقاقه للعبادة. ولذلك قال الله عز وجل وهو يعدد أصول النعم على خلقه ويجعل ذلك حجة على خلقه ليعبدوه وحده دون من سواه، قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بقلوبكم اعترافا بها، وبألسنتكم ثناء بها عليه، وبجوارحكم بالعمل بها في طاعة الله. ثم قال: هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وأصل الآية هل خالق، أصل التركيب العربي هل خالق غير الله، صحيح، لكن لما جاءت من هذه كما يقول علماء الأصول جعلت الآية نصا في النفي، نصا في النفي، لأن كلمة خالق نكرة في سياق الاستفهام فتعم، والاستفهام هنا يراد به النفي، أي لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فكلمة خالق نكرة في سياق الاستفهام الذي هو يفيد النفي فتعم، فإذا دخلت عليها من كانت نصا في العموم، كانت نصا. ما معنى كانت نصا في العموم؟ يعني لا يخرج فرد من أفراد الخلق ويكون لغير الله، ويكون لغير الله. ولذلك قال هل من خالق غير الله، غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فقرن بين الخلق والرزق، فالذي يخلق ويرزق هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو المستحق للعبادة. ولذلك قال بعدها لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي كيف تجعلون توحيدكم أو عبادتكم لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما ذكره المصنف ما فطرت عليه، قال وما فطر عليه عباده، ما فطر الله عز وجل العباد عليه، فالله عز وجل فطر الخلق على الإقرار به سبحانه وتعالى، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكذلك آية الميثاق، وكذلك قول الله تعالى كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، اجتالتهم عن دينهم، خلقت عبادي حنفاء. ما معنى حنفاء؟ من هو الحنيف؟ ها الحنيف هو الذي يميل عن الشرك ويقبل على توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من دلالة الفطرة على استحقاق الله عز وجل للعباد. قال وركب فيهم من العقول كل ذلك شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. ثم ذكر أبياتا منسوبة لأبي نواس، وهي كذلك منسوبة لأبي العتاهية، وهي قوله وواعجبا أو فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، الشرك به في الربوبية، ويدخل فيه كذلك الشرك في الأسماء والصفات، فهذا كله من أفراد الشرك في المعرفة والإثبات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من توحيد المعرفة والإثبات، مبناه على الاعتقاد والإقرار، فهناك شرك في الأسماء والصفات، وهناك شرك كذلك في الربوبية. قال والشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين. إذن المشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية، يعني على سبيل الإجمال، وما كانوا يشركون فيها. وأما غيرهم كالمجوس كما ذكر المصنف رحمه الله فإنهم يشركون في الربوبية، فهؤلاء شذوا عما فطر الله عز وجل عليه البشر، وعما فطر الله عز وجل عليه الخلق. فالذي فطر الله عز وجل عليه الخلق أنهم مقرون بأن الله هو الرب، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرزاق الرازق، وأنه هو المدبر. هذا الذي فطرت عليه الفطر. وأما هؤلاء فقد شذوا، فيقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير، ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، ويعنون به النور، والآخر خالق الشر، ويقولون له المجوس بلسانهم أهرمن، ويعنون به الظلمة. فهناك خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للخير وخالق للشر. وهذا من شرك الربوبية، لأن الخلق لله سبحانه وتعالى، ومن مفردات الربوبية. قال: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. الفلاسفة جمع فيلسوف، ويقولون فيلسوف أي محب للحكمة. كلمة فيلسوف تعني المحب، المحب للحكمة، هكذا قالوا، وهي مأخوذة من كلمة فيلوسوفي أو فيلسوفا. ففيلا أو فيلو يعني محب، وسوفا أي الحكمة. والمراد ها هنا فلاسفة اليونان ومن تبعهم من الفلاسفة المشائين المنتسبين للإسلام، أنهم ظهروا في دولة الإسلام، كالفارابي وابن سينا وابن باجة والكندي وغير هؤلاء. فهؤلاء يسموا بالفلاسفة المشائين، أنهم كانوا يتدارسون وهم يمشون. وفلسفة اليونان فلسفة مؤثرة في جميع الملل تقريبا، فإنها دخلت جميع الملل وأفسدتها، وقد ابتلي بها أتباع هذا الدين الحنيف. وكان مبدأ دخول الفلسفة على أمة الإسلام في مدرسة الإسكندرية. مدرسة الإسكندرية كانت هي منبع الفلسفة في هذا الوقت، وقت أن ظهر الإسلام وقبل الإسلام، وكان فيها فلاسفة معظمون. وانتشرت الفلسفة من هذه المدينة إلى ما حولها من الدول، وخاصة في العراق وسوريا. وتعلم الناس الفلسفة وما فيها من أمور تتعلق بالغيب المحض لا يجوز للعقل أن يخوض فيها في هذه الدول. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان سبب ابتلاء بلاد الإسلام بالفلسفة حركة الترجمة التي تمت في الدولة العباسية. فالدولة الأموية كانت دولة عربية خالصة، وكانت ناصرة للإسلام والسنة والتوحيد، ولذلك تجد عداء المستشرقين لها عداء شديدا، يعادون الدولة الأموية، دولة معاوية ومن تبعه من خلفاء بني أمية، وهي أعظم دول الإسلام بعد دولة الخلافة، ويرفعون من شأن الدولة العباسية. فإذا ذكرت الدولة العباسية في كتابات المستشرقين جعلوا لها شأنا عظيما، وأظهر البدع وأغلب البدع والفتن ظهرت في دولة بني العباس، وما ظهرت فتنة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد إلا في دولة بني العباس. وما ترجمت كتب الفلاسفة إلا في دولة بني العباس. وفي ذلك قصة في ترجمة هذه الكتب، قصة ذكرها السيوطي رحمه الله في صون المنطق، ذكر كيف وصلت هذه الكتب إلى بلاد الإسلام. فذكر رحمه الله أن هذه الكتب خرجت إلى أرض الإسلام فترجمت بالعربية، وكان سبب خروجها من أرض الروم إلى بلاد الإسلام يحيى بن خالد، يحيى بن خالد ابن برمك البرمكي. وذلك أن كتب اليونان كانت ببلاد الروم، إذن كتب الفلاسفة كانت ببلاد الروم. ما دين بلاد الروم؟ النصرانية، كانوا على النصرانية. وكان ملك الروم قد خاف على الروم إن نظروا في كتب اليونان أن يتركوا دين النصرانية، وقد غزا الروم بلاد اليونان. فماذا صنع الملك؟ جاء بهذه الكتب، بكتب اليونان، وجعلها في بناء، لأنه يعلم خطر هذه الكتب، لأنها ما دخلت على أمة إلا ودمرت عقيدتها، فجعلها في بناء من جص، وأغلق الباب عليها حتى لا يصل إليها أو لا تصل إليها يد واحد من قومه، وحتى يسلم دين النصارى لهم ولا يتأثروا بدين اليونان وما في فلسفات اليونان. الشاهد أنه جمع هذه الكتب في موضع وبنى عليها بناء من الحجر والجص وغير ذلك حتى لا يوصل إليها. فلما أفضت رياسة الدولة، دولة بني العباس، إلى يحيى بن خالد وكان زنديقا، بلغه خبر هذه الكتب التي بني عليه، فصانع ملك الروم. ودولة الإسلام في هذا الوقت كانت في عزة ومنعة، فكان يرسل لملك الروم بالهدايا. فطبعا إذا كانت دولة الإسلام ضعيفة وأرسلت إلى دولة قوية الهدايا، ظنوا أنك تستعطفهم وأنك تخشى قوتهم وبأسهم. لكن أن تكون دولة الإسلام هي القوية وترسل لدولة أخرى، فخشي ملك الروم من كثرة الهدايا، لأن خالد بن برمك أرسل إليه كثيرا من الهدايا ولا يطلب منه حاجة، قال ما أراه إلا يلتمس حاجة مني، وأخاف أن تكون حاجته تشق علي وقد شغل بالي. فلما جاءه رسول يحيى قال له قل لصاحبك، يعني في آخر مرة جاب له الهدايا، قال له قل لصاحبك إن كانت لك حاجة فليذكرها. فلما أخبر الرسول يحيى رده إليه وقال له حاجة الكتب التي تحت البناء ترسلها إلي، أخرج منها بعض ما أحتاج وأردها إلي. فلما قرأ ملك الروم هذا الكتاب استطار فرحا، وجمع وزراءه وبطارقته وقال لهم لقد أفصح ملك المسلمين عن حاجته، وإن لي رأيا أريد أن أعرضه عليكم، فإن رضيتموه أمضيت، وإن رأيتم خلافه تشاورنا حتى نتفق أو تتفق كلمته. قال وما هو؟ قال حاجته الكتب اليونانية، يستخرج منها ما يحب ويردها. قال وما رأيك؟ قال قد علمت أنه ما بنى عليها من كان قبلنا، إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كانت سببا لهلاك دينهم وتبديد جماعتهم، وأنا أرى أن أبعث بها إليه وأن أسأله ألا يردها، مش عايزينها يعني. قال يبتلون بها ونسلم نحن من شرها، فإني لا آمن أن يكون بعدي من يجترئ على إخراجها فيقع فيما خيف عليهم. قالوا نعم الرأي فأمضي. قال فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد، فلما وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف فأخرجوا منها كل شر، فترجمت هذه الكتب وانتشرت بينهم وعظموا ما فيها. عظموا ما فيها وجعلوه كأنه الوحي المنزل الذي لا يخطئ ولا يكذب. فماذا يصنعون؟ وجدوا في الكتب في هذه الكتب ما يخالف دين الإسلام، ما يخالف ما هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فظهرت طائفة في المسلمين تحاول التوفيق بين الفلسفة والدين. هم لن يردوا ما في هذه الكتب لأن هؤلاء الفلاسفة معظمون عندهم، ولا يريدون رد ما في الكتاب والسنة صراحة مما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته والبعث والنشور وغير ذلك وخلق العالم وكيف خلق هذا الخلق. ماذا نصنع؟ لابد من توفيق بين ما في هذه الكتب وما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما يجعل أصلا وأيهما يكون فرعا؟ ها، عند أصحاب الدين القويم. هذا لو سلمنا بجواز النظر في هذه الكتب، لابد أن يكون القرآن هو الأصل والسنة هي الأصل. فإن خالف القرآن والسنة شيء في هذه الكتب، لكنهم جعلوا ما في هذه الكتب هو الأصل، وجعلوا الذي يحتاج إلى التأويل هو ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت حركة التأويل التي لم تنتهي إلى الآن، تأويل في صفات الله سبحانه وتعالى، تأويل في الاعتقاد في اليوم الآخر، في البعث والنشور، تأويل في كثير من أبواب الاعتقاد. لماذا؟ لأن الأصل عندهم هو ما في هذه الكتب. هذه الكتب يسمونها بالمعقولات، وما في الكتاب والسنة بالمنقولات. فإذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل. وبعض الناس لو قيل له يقدم العقل على النقل لا يفهم ماذا يريدون بالعقل. هم لا يقصدون بذلك العقل السوي الذي اتفق عليه بنو آدم، لا يقصدون بذلك البدهيات التي اجتمع عليها بنو آدم، وإنما يقصدون بالعقل هذه الأمور الفلسفية والعقليات الفاسدة التي جاءت في هذه الكتب، فأخذ منها المتكلمون وأخذ منها الفلاسفة وجعلوها هي الأصل، وما في الكتاب والسنة هو الفرع. فمثلا ما صفة الإله عند الفلاسفة؟ ما صفة الإله عند الفلاسفة؟ صفتهم مجردة، إله مجرد لا يقوم إلا في الذهن فقط. فالإله عندهم كما يقول أفلوطين، وهو أستاذ الفارابي وابن سينا، وعنه أخذ هذه النظرية التي ذكرها الشيخ هنا. يقول أفلوطين: من أراد أن يصف الإله فلينفي عنه جميع الصفات، وليس فيه صفة من صفات الأشياء، وهو فوق الصفات كلها لأنه علة الصفات، فهو واحد لا ينقسم، ليس بجسم ولا عرض ولا تحل به الأعراض، وهو منزه عن المادة والصورة والأبعاد. طبعا المتكلمون والفلاسفة لهم مصطلحات معانيها غريبة عن المعاني العربية. يعني إذا أطلقوا كلمة الجسم، الله ليس بجسم، لا يريدون معنى الجسم في لغة العرب، لا يريدون معنى الجسم في لغة العرب. وكثير من المصطلحات لا يعنون بها معانيها الموجودة في لغة العرب. فأنت لو قرأت هذا المعتقد الذي ذكره أفلوطين عن الإله وأخذه عنه فلاسفة المشائين المنتسبون الإسلام كما قلنا كالفارابي وابن سينا والكندي وابن باجة وابن طفيل وغير هؤلاء، تجد أن المعتقد واحد، وهو النفي المفصل. فالله لا صفة له، ليس له صفة، واحد لا ينقسم. ما معنى لا ينقسم؟ يقول لك يعني ليس أبعاضا ولا أجزاء. ما معنى ليس أبعاض ولا أجزاء؟ يعني ليس له يد ولا قدم ولا رجل ولا عين ولا سمع ولا بصر ولا. طب هذه الصفات واردة في كتاب الله صراحة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أصل وفرع. الأصل هو ما جاء في هذه الكتب. طيب ماذا عما جاء في الفرع؟ ها؟ يؤول صحيح. فاليد بمعنى ماذا؟ النعمة والقدرة. والعين بمعنى ماذا؟ الرعاية والحفظ. والقدم بمعنى ماذا؟ الجماعة من الناس وإلى غير ذلك من التأويل. لأنهم جعلوا هذا هو الأصل وهذا هو الفرع. فكانت عقيدة الفلاسفة في الله سبحانه وتعالى هي سبب القول بهذه النظرية. ما هي هذه النظرية التي ذكرها الشيخ هاهنا؟ عرفنا عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى أنه لا يوصف بصفة. نفي مفصل وإثبات مجمل هو موجود، لكن ما صفته؟ في الأذهان فقط مجردا، لا صفة له. فقالوا هو واحد بسيط، ولذلك الشيخ قال كالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط. فقالوا الإله ها بسيط. عرفنا ما معنى بسيط؟ ليست له صفة، لأن وجود الصفات يعني التعدد ويعني الانقسام ويعني الكثرة. يعني ليه الكثرة؟ وهذه شبهة المعتزلة وشبهة غيرهم الذين رد عليهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة، واستدل بكتاب الله. يعني قالوا لو أننا أثبتنا الصفات، أثبتنا أن الله عز وجل خالق ورازق ومدبر، وأنه يسمع ويبصر، وأن له اليد والسمع والبصر، فهذه كثرة، والله واحد بسيط. هذا يدل على التعدد. فرد عليهم الإمام أحمد بآية في كتاب الوحي، في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل قال الإمام أحمد قد قال الله عن الوحيد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا. ها كم صفة ذكرها للوحيد؟ صفات كثير، وهو واحد. وضرب له مثالا بالنخلة. النخلة لها جريد ولها كرب اللي هو الكرناف، ولها ليف ولها بلح، وهي نخلة. تعددت؟ ما تعددت، لكنهم كما قلنا جعلوا كلام الفلاسفة هو الأصل الذي لا يرد، وأما غيره من الكتاب والسنة هو الفرع. فالمعتقد عندهم أن الله واحد بسيط. طيب والواحد لا يصدر عنه إلا واحد بسيط. طيب كيف خلق الله الخلق؟ هؤلاء الفلاسفة يقولون، أعني الفارابي وابن سينا، يقولون إن الله عز وجل خلق الخلق، خلق هذا الكون، خلق العالم السفلي. لكن كيف خلقه؟ لو أننا قلنا إنه خلقه بصورة مباشرة، يعني باشر الخلق، قال كن فيكون، فهذا يعني أنه ماذا؟ أنه قال المصطفى كن والأحمد كن ولفلان كن وخلق هذا وأمات هذا. هذه صفات كثيرة تقتضي ماذا؟ تعدد والكثرة. لا نقول بذلك، وإنما نجعل وسائط بين العلة الأولى، هكذا يسمون الله عز وجل جاتهم علة، والعالم السفلي. ما هي هذه الوسائط؟ سموها بالعقول العشرة. العقول العشرة. طيب هذه العقول العشرة مخلوقة لله؟ لا. النظرية دي اسمها نظرية الفيض والصدور، يعني هذه العقول صدرت عن الله عز وجل. لكن كيف صدرت؟ فاضت عن الله عز وجل بعد عقله لنفسه وبعد علمه لنفسه. يعني الله عز وجل يعلم ذاته بس فقط، فبسبب علمه لذاته فاض عنه العقل الأول، العقل الأول، جرم من الأجرام السماوية، العقل الأول. طيب كيف فاض عنه؟ خلقه؟ لا، فاض عنه كما يفيض ضوء الشمس عنها، يعني بلا إرادة ولا مشيئة، علم نفسه وتعقل نفسه كما يقولون، ففاض عنه العقل الأول. والعقل الأول عقل نفسه وعلم نفسه، فاض عنه العقل الثاني، وهكذا إلى العقل العاشر الفعال الذي قال عنه الشيخ ها هنا: وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال. العقل الفعال ده اللي هو العقل الإيه؟ العاشر، اللي هو يسمونه بجبريل أو بالروح القدس. والعقل العاشر هذا هو الذي باشر خلق العالم السفلي، هو الذي خلق ودبر وباشر هذه المخلوقات، لأن الكامل الذي هو الله لا يجوز له أن يباشر العالم السفلي الذي هو عالم المادة، فجعلوا هذه العقول، وهذه نظرية مشهورة معروفة في عند الفلاسفة، جعلوا هذه العقول واسطة بين الله وبين العالم، هذا العالم، ليتم الخلق، فنفوا عن الله عز وجل القدرة والخلق والعناية والتدبير. طبعا جعلوا كل هذه الوسائط، جعلوا من مجالاتها العناية والتدبير والخلق إلى غير ذلك، فجعلوا كل ذلك لغير الله. ولذلك الشيخ ماذا قال بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا؟ قال: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. شرك الفلاسفة هو شر شرك، وهو أخبث شرك في العالم. لماذا هو أخبث شرك في العالم؟ من فهم ما ذكرنا سيفهم هذا الذي سيأتي، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره. قلنا الله عز وجل لم يخلق على مقتضى هذه النظرية، جعلوا كل ذلك إلى غيره، ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. قال: والشرك القدرية مختصر من هذا. وتكلمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله عن شرك القدرية الذين أثبتوا كم مرتبة من مراتب القدر؟ مرتبتين. ما هما؟ أثبتوا العلم والكتابة. غلاة القدرية نفوا العلم والكتابة، هم الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما القدرية الذين يعنيهم الشيخ هنا فهم القدرية المعتزلة الذين جعلوا خلق أفعال العباد لغير الله، وإنما هي للعباد، ورددنا عليهم قبل ذلك. قال: وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في السنة والحاكم، وله طرق كثيرة أو شواهد عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري إذا كان الشيخ الألباني حسنه أم لا. الشيخ حسنه؟ الشيخ الألباني حسن هذا الحديث أنهم مجوس هذه الأمة. طيب كيف يكون القدرية، أو كيف تكون القدرية مجوس هذه الأمة؟ أنهم شابهوهم في إثبات خالقين، صحيح، بل خالقين، أنهم جعلوا كل إنسان يخلق فعله. قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، يعني شرك الألوهية وشرك الربوبية، وينفرد أحدهما عن الآخر. ثم قال: والقرآن الكريم، بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية. وقوله تعالى: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فقوله تعالى: إياك نعبد، فيه تقديم ما حقه التأخير، صحيح، لأن إياك ضمير مبني في محل نص مفعول به مقدم، ونعبد الفعل والفاعل، وأصل الجملة الفعل والفاعل والمفعول، فلما قدم المفعول الذي هو حق التأخير دل ذلك على حصر، صحيح، وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الله. والاهتمام والعناية في الجملة إنما تكون بحسب ما يبدأ به، يعني لما تقول جاء محمد بمجيء محمد، إنما عندما تقول محمد جاء فالعناية ها هنا بمحمد هو الذي جاء دون غيره، فإذا قلت إياك نعبد فالعناية والاهتمام ها هنا بحصر العبادة في الله سبحانه وتعالى وجعل العبادة لله دون غيره سبحانه وتعالى، فهذا ينفي شرك المحبة وشرك الإلهية. وقلنا المحبة هي التي تحمل المرء على فعل المأمور وترك المحظور على الفعل والترك. وقوله وإياك نستعين، فالذي يعينه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك ينفي شرك الخلق والربوبية. قال فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. ثم ذكر بعد ذلك وأطال الشيخ كثيرا من أنواع الشرك بالله، وهذا نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا الدرس اليوم إن شاء الله. وهذه أوراق امتحان مادة الأصول، ذكرت لكم في الدرس الماضي أني إن شاء الله الدرس القادم هيكون في امتحان على ما سبق شرح، إن شاء الله هذه الأوراق تجيبون عنها في أوراق منفصلة، ومن يستطيع أن يحضر الإجابة في الدرس القادم إن شاء الله فجزاه الله خيرا يعني، ومن لم يستطع ففي الدرس الذي بعده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.